السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. توقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة مهمة جدا جدا الحقيقة، لأن أعدائنا قاعدين يركزوا النهاردة بقى على الحتة دي. اوعى الاخوان المسلمون، الجماعة السلفيون، الاتجاه الاسلامي. امال انت ايه؟ امال انت ايه لما تقول انا اتجاه اسلامي؟ امال انت اتجاه ايه؟ انت اوبوزيت واي، العكس الطريق انت ولا ايه؟ انا مسلم، انت ايه بالظبط؟ قول لي. لا لا لا، اصل انتوا عايزين تحكموا الشريعة. ايوه عايزين نحكم الشريعة. امال انت عايز تحكم ايه انت؟ حكم الجاهلية؟ لا، شوف، انتوا عايزين تحكموا الشريعة، هتقطعوا ايد السيف، هتجلدوا، هتموتوا. رديت في الحلقة السابقة وقلت تحكيم الشريعة الإسلامية كما قال الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. سورة المائدة. إن الحكم إلا لله. سورة يوسف. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران. أواخر سورة التين. أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة الشورى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله، احنا عندنا مثلا في بلادنا يقول من حكم في ماله ما ظلم. طب واللي حكم عباده حقه؟ مش هو الله اللي خلقنا وخلق لكل شيء كما قال في سورة الزمر؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. طب الله خالق والخالق يحكم خلقه بشرعه. إني جاعل في الأرض خليفة، يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. ايه بقى الشريعة؟ ايه الشريعة؟ ايه لما نقول نحكم بالشريعة يعني ايه؟ يعني زي ما قلت الحلقة السابقة، نحكم بالحق، نحكم بالعدل، نحكم طبعا في ايات كتير بس مش موضوعي. نحكم بالحق، بالعدل، المساواة، الحرية، ثم حد الكفاية. بعد ما اقيم الشريعة واحكم بالشريعة، بعد ما ابني الفيلا الحلوة الجميلة، احط السور وعلي السور واحط اسلاك شائكة على السور وكهرب الاسلاك واحط كاميرات، ايه ده كل ده ليه؟ ده عشان احمي الفيلا اللي جوه، عشان احافظ على المقتنيات اللي جوه الفيلا. فلما نحكم بالشريعة، الحق، العدل، المساواة، الحرية، حد الكفاية، هنقيم الحدود. ايه بقى؟ بعد ما بقول له انا عطيك حد الكفاية اللي يكفيه، بتسرق ليه بقى؟ يعني بالله عليك، اروح انا ادور في السوق وادور واروح واجي، لما في العافية الاقي اللي انا عايزها الساعة دي واجيبها وادفع فيها الفلوس والبسها وافرح بيها، يجي واحد يروح لطشها مني كده كده بعد ما ضغط عليها وبعد ما جبتها وضيعت وقته وعطيت فلوس، ده يروح واخدها كده؟ لا، ده يتقطع ايده. ايه ده؟ تقطعوا ايده؟ نقطع ايده. النهاردة المسلمين مكسفين والله العظيم. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لا لا لا، تقولش كده. لا، الناس تقول دي قسوة. ما شاء الله، الله بيقسو علينا. استغفر الله العظيم يا رب، الله برضو بيقسو؟ وما انت عايز تعمل ايه يعني؟ لا، احنا ندخله دار الاصلاح والتقويم. ما شاء الله. ايه بقى دار الاصلاح والتقويم دي؟ السجن. عشان هو كان سرق عجلة، يطلع بقى يسرق عربية، يقابلوه بقى المعلمين اللي جوه. تعالى يلا، كنت بتسرق ايه؟ يلا عبيط يهبل، عجلة مين يلا؟ تعال اعرفك ازاي تسرق العربيه. يطلع بقى متنال على عينه يعني. انا شفت الكلام ده جوه. طب والله العظيم كانوا المساجين اللي هم الجنائيين اللي واخدين احكام كانوا بيقسموا بالله ان هم عايزين الشريعه الاسلاميه. واحد يعني كان واخد تأبتين يقول لي انا مش عارف انا حي ولا ميت، ها انا مش عارف مراتي بتجيب الفلوس منين، بتجيلي كل شهر بتجيب لي زياره منين، والله ما انا عارف. عيالي اللي سبته مش عارف يتخرج 20 سنه وبعيد عن زوجته. الله، انت بتحبس ايه؟ بتحبس حريته ولا بتحبس غريزته؟ الحبس حبس حرية، طب فين الغريزة؟ مش انت عامل دورة مية عشان يتبول ويتبرز فيها؟ دي غريزة. طب الشهوة الجنسية تروح فين دي؟ واحد 20 سنة بعيد عن مراته حرام.

عجبك الاسلام بتاع ربنا مش بتاعك انت. عجبك مش عجبك قول يا رب انا مش عاجبني. ها نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان نور الإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. يبقى اتكلمنا عن الشريعة الإسلامية، الحق، العدل، المساواة، الحرية، وحد الكفاية، ثم الحدود اللي هتطبق بعد كده. واحد يقول لي طيب امال النصارى اللي موجودين معانا، طب وايه المشكله؟ هما النصارى يكرهوا ان احنا انهم يحكموا بالحق والعدل والحريه والمساواه وحد الكفايه؟ ولو كانوا اهل ذمه في البلد، النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليه من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه. ها لا مش عاجبهم هما دول، يقول لك لا انا دلوقتي المواطنه راسي براسك. لا انت اقليه، انت اقليه ودول اكثريه. الاسلام هو الاكثريه، 70 مليون وانتوا 7 مليون. ايه راسك براسي يعني؟ يقول لك لا الحقوق المتساويه. ازاي؟ قدام المساواه طبعا. انا لسه بقول لك مساواه، لكن في ايه؟ استنى، انا ابني مسجد هو ابني كنيسه قدامي يقول لي ده دي مساواه؟ لا ده بايه ده بقى؟ بالمواطنه اللي بيقولوا عليه. ايه المواطنه دي؟ يجرؤ واحد من اللي بيتكلم بالمواطنه في مصر يقول عن المواطنه في امريكا وفي سويسرا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي هولندا ودول اوروبا؟ لو راجل تروح تقول الكلام ده هناك، قول لهم المواطنه المسلم راسه بالمسيحي والاثنين سيان، ده يبني كنيسه ده يبني مسجد، الاثنين مواطنه، ده في سويسرا مش قابلين مئذنه، مئذنه مئذنه في الهواء كده، لا ممنوع ممنوع. روحوا قولوا لهم مواطنه. في فرنسا مش قابلين حجاب مش قابلين نقاب، روحوا قولوا لهم انا حر، قول لهم انا حر. اذا كان في واحده بتنسى تلبس وهي ماشيه، واحده في اوروبا بتبقى لابسه قصير والتانيه نسيت تلبسه كله ماشي، ها اشمعنى بقى اللي مغطيه وشها دي مش عاجبكم؟ اشمعنى اللي لابسه حجاب دي مش عاجباكم؟ فين المواطنه وانا حر؟ ده مش قابلين بحريه حتى. وهكذا. وزي ما قلت الدول الاوروبيه الدستور بتاعها واضح جدا انها دول مسيحيه، وحتى الصليب بتاعها على العلم بتاعها. فاللي مش عاجبه الدين ومش عاجبه الاسلام ومش عاجبه الحريه والمساواه والكلام ده يروح يسيب الدوله المسلمه في مصر ويروح يشوف اي دوله اوروبيه بتحكم الصليب على علمها وبتحكم بالمسيحيه، مع ان المسيحيه ما فيهاش احكام. يعني الصليبي ممكن يعيش في اي بلد لان ما عندوش ضوابط شرعيه، انما انا كمسلم عندي ضوابط شرعيه، انا عندي ضوابط شرعيه كمسلم ما اقدرش اتخلى عنها. وما الاسلام يعني ايه؟ تعريف الاسلام ايه هو؟ الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. حضرة مثل بسيط، لما كنا في امريكا كان يطلعونا بعض الناس اللي مخهم ضرب خلاص، الصواميل فكت بقى هو بقاله كم سنه هناك وما بيعرفش علم شرعي وما حدش بيديهم علم شرعي. انت عارف هناك اللي يتكلم بالحق والعدل على طول يرحلوه زي حالاتك، بس انا طلعت يعني الترحيل اختياري يعني. المهم فتبص تلاقي ببص الكلام يقول لك ايه؟ والله العظيم الجماعه دول احسن منكم يا مسلمون. ما شاء الله. ازاي يا حبيبي؟ يقول لك هضرب لك مثل، مش الجماعه المسيحيين بيقولوا لكم تعالوا يا مسلمون يا دعاه خشوا الكنايس وادونا محاضرات عن الاسلام؟ تقول له صح صح بيحصل كده، صحيح بيحصل. بص بقى، طيب شفت بقى، يبقى هم احسن منك بقى. ليه؟ حد فيكم بيقول له تعالى في المسجد اديني محاضره عن المسيحيه؟ طبعا ده يعني ربنا يشفيه وعافيه يا رب، ده ربنا يشفيه وعافيه اللي بيقول الكلام ده. ما انا بقول لك اللي عاش في اوروبا كتير وامريكا ان ما كانش تتظبط صواميله كل شويه هتفك، لدرجه بعض الناس هناك يقول لك يعني والله شوف يا اخي والله العظيم دول احسن من المسلمين. طب والله العظيم دول ازاي دول يخشوا جهنم دول؟ لا لا لا لا حاشا لله الى اخر هذا الخبل يعني. بس نرد رد بسيط يا اخوه يا اللي بتقولوا هذا الكلام، انا مسلم عندي ضوابط شرعية، هو ما عندوش ضوابط شرعية، هو يقبل اي شيء. نضرب مثل عشان اوضح انا عايز اقول ايه. لو انا في امريكا مثلا، ها دعيت واحد امريكي صليبي مسيحي مش مسلم، قلت له تعالى انا عازمك على الغداء، هيعمل ايه؟ هيجي. حطيت له بقى جميع انواع المأكولات المصريه والشاميه والمغربيه بما فيها الملوخيه برضه، ها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.